ያለን አላዋቂነት ለመግፈፍ ነይቶ ከተማረው እሱን ይወዳደር ይለ ዲን እስላም የኡቀት ዲን ወደ ኡቀት መመለስ አለበት የዲኑንም የዱንያውንም ኢንሻአላህ ኢልምን ፍለጋ እኮ መንገድን የጀመረ ሰለከላሁ ለሁ ጠሪቀን ኢለል ጀነ አላህ የጀነትን ጎዳና ይመራዋል ይላሉ ነቢያት ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈቷ ምን ጠይቀው ሰው ሁለት መስፈርት ማለት ያለበት አንደኛ ዓሊም መሆን አለበት ሁለት ተቂያ አላህ ይፈራ መሆን አለበት ምን ገይሩም أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين نبي الرحمة وإمام الهدى البشير النذير والسراج المنير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد فيا قوم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته زاري الله سبحانه وتعالى مر إرداتك هنا وقل ربي زدني علما ጌታዬ ዕውቀትን ጨምርልኝ በል በሚለው ርዕስ ዙሪያ እናጋግራለን። የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ እርዳታ ከሆነ ሰባት ነጥቦችን ለመዳሰስ እንሞክራለን። አንደኛ ፈድሉ ልዕልሚ ወተዕሊሚ ወተዓለም ዒልም ያለው ደረጃ እሱን መማር እሱንም ማስተማር። ሁለተኛ ከይፈ ነክሰቡ ልዕልም ዓሊም እንዴት የሆነ መሄድ እንችላለን ይህን ጥቆማ እናደርጋለን። ሶስተኛ አዳቡል ሙተዓለም የአንድ ተማሪ ደረሳ ሊከተለው ሊይዘው የሚገባ ስርዓት አለ እሱስ ምንድነው? አራተኛ اخطاءን يجب الحذر منها لطالب العلم عند علم فلاقي عند درسه ሊርቃቸው የሚገባው ስተቶች እነምናቸው እነዚህን መንጠቁማለን። አምስተኛ آداب التعليم واخلاق المعلم የማስተማር ስርዓት way of teaching ያስተማሪዎች ስነ ምግባር ይሄ ለኡስታዞችና ለዑለማዎች ጥቆማ እናደርጋለን። ስድስተኛ ثمرات العلم عند سو عالم سيكون የሚያገኘው ዱንያም አኺራም ለትሩፋት ምንድነው እሱና ያለን። ሰባተኛ نماذج العلماء وطلبة العلم የዒልምን ጫፍ የደረሱ ትልቅ ዓሊም የሆኑ ሰዎችን ከታሪካም ጠቅሰን እንደ ተምሳሌትነት እናቀርባለን። አስአሉ الله التوفيق والإخلاص والسداد መጀመሪያው ፈድሉ ልዕልም ወልዑለማ የዕልም የዑለሞች እስልምና የሰጣቸውን ደረጃ እናያለን። ፈልዕልሙ ምን አፍደል አዕማል ሳሊሓት ዕልም ከትላልቅ ሳሊሕ ደጋግ ስራዎች አንዱ ነው። ወሁወ ምን አፍደል ወአጀል ልዕባዳት ከትላልቅ ዒባዳዎች ዕውቀት ዲናዊ ዕውቀት መፈለግ ከትላልቅ ዒባዳዎች ይቆጠራል። ወከፋነ አንዕለመ ይህም ማወቅ ይበቃናል። አን አላህ ተባረከ ወተዓላ ለም የእሙር ነቢይሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢጠለብ ልእዝድያድ ምን ሸይእን ኢላ ምን አልዕልም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቀኝ እንድሰጥህ ብሎ ያዘዛቸው ዕልም ነው። ሪዝቅን አይደለም፣ ዱንያን አይደለም፣ ስልጣንን አይደለም፣ ሌላም ነገር አይደለም። ምን አለ አላህ? ወቁር ረቢ ዚድኒ ዒልመን ጌታዬ ዕውቀትን ጨምርልኝ በል ይላቸዋል ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ومن فضل العلم ان الله جعل اهل العلم شهداء على وحدانيته يعلم ليلى ودرجو الله سبحانه وتعالى يعلم درجه لي يدرسوا علماءوچن لسو عندنت بفتح سلامقومو مسكرنت عبرو طرطواچوال شهد الله الله مسكر انه لا اله الا هو كسوچ ليلى املاك سلاله نورو والملائكه يسم ملائكان مسكروا واول العلم النظام يوقت بالبيتوش مسكر تطروا من سيلو مسكروا قائما بالقسط الله عند بتشا سلمونو بفتح سلمقونو የዒልም ባለቤቶች ለምስክርነት አብረው ተጠሩ ዑለማ ምን ይላሉ ፈንዙር ተመልከት كيف بدا الله سبحانه وتعالى بنفسه الله ለራሱ በመመስከር እንዴት በራሱ እንደጀመረ وثنى بملائكته ሁለተኛ መላእክቶችን ጠራ وثلث باهل العلم ሶስተኛ የውቀት ባለቤቶችን አቀረበ وناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا ይከልቅና በኩል ይበቃቸዋል ለአላህ አንድነት እሱ በፍትህ ስለመቆም መስከር አብራ መጣራታቸው ዓልምና ዑለማ ስለምና ትልቅ ቦታ ነው የሰጠው ወይሽሁድ ሱብሃነ ወተዓላ ለአህል ዓልም አላህ መስከርነቱ ሌላ ቁርአን ላይ ሰጠ ቆል በላቸው አንተ መሐመድ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ነዛ ወቀት የተሰጣቸውና አላዋቂዎቹ አንድ ናቸው እንዴ በጭራሽ አንደለው سبحان الله ثم يرفع الله قدرهم ومنزلتهم فيقول اللهم درجاتهم كف بما درج اندي سيلي مسكرال يرفع الله الذين امنوا منكم الله بدرجه كف يا درغال نزا كان انت ما يامنوتننا والذين اوتوا العلم درجات نزا اوقات يتسطاتهم بدرجه الله كف يا سبحان الله الله عزم تلك درجان يالاچو علماء منالو بولتو عالم كف يادرغاچوال في الدنيا مجمرة بزچ مريت لي يرفعهم بقدر ما قاموا به بقوموا بتلك دينون لما غلغل بنف بلفوت بدكموت لك الله بتاريخ بتولد عند دي ذكروا يادرغاچوال اون امام الشافعي يزاري 1300 عام تاكابي ني نبروت ስቲል ግን ተጣምባቸዋለን የሳቸው መዝሐብ ተከታይነን ደረጃቸውን አላህ መሬት ላይ ከፍ ያደርጋል ዱንያ ላይ አኺራ ላይ ኢብኑ አባስ ይገረም አላህ እንዴት ከፍ እንደሚያደርጋቸው يقول للعلماء درجات فوق المؤمنين ب 700 درجه ما بين الدرجتين مسيره 500 عام ለዑለማዎች እኮ ከሙእሚኖች የተለየ يوم القيامه የ 700 ደረጃ ልዩነት አላቸው የማዕረግ ደረጃ ልዩነት በእያንዳንዱ ደረጃ ማህል ደግሞ 500 ዓመት ያሰላል የሚለያዩት 700 የ700 ደረጃ በጣም ይገርም ልቅና ነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ዲን አልኢስላም ለዑለሞች ለዒልም የሰጠው وفي حديث اخر قال الحديث لنبياتهم ليلالو العلماء ورثه الانبياء علماءዎች የነቢያት ወራሽ ናቸው ይላሉ ومعلوم انه لا درجه فوق النبوه ولا شرف فوق شرف الوراثه لتلك الدرجه እንደሚታወቀው الله سبحانه وتعالى መሬት ላይ የሰጠው ትልቅ ማዕረግ ትልቅ ልቅና ነብይነት ነው ነብይ መሆን ነው ወህይ ማዳመጥ ነው ከነ ጅብሪል ይትልቁ ደረጃ ነው የነሱ ወራሽ ከመሆን በላይ ደግሞ ደረጃ ይል የነቢያት ወራሽ እንደማናቸው ዑለሞች ናቸው ስለዚህ ዑለሞች የነቢያት ወራሽ ስለሆኑ ደረጃቸው ትልቅ ነው ወሚን ፈድል العلم يقول صلى الله عليه وسلم ነቢያችን ሲጠቅሱ ለምን ይላሉ يستغفر للعالم لاند عالم لاند علماء اكو استغفار مارتا يطيقولتال እነማን ናቸው ማ ፊ ሰማዋቲ ወማ ፊ አርድ በሰማይም በመሬትም የሚኖሩ ፍጡራን ለአንድ ዓሊም እስትግፋር ያደርጋሉ غزالي ምን ይላሉ ወአዩ መንሲብ يزيد على منصب من تشتغل ملائكه السماوات والارض بالاستغفار لا ከዚህ በላይ ልቅናል እንዴ የሰማይ ምንዋሪ መላእካን የመሬትን ፍጡራን ለሱ እስትግፋር በማድረግ ቢዚ ከሆኑበት ሰው በላይ ደረጃ አለን እንዴ የለም በጀመር ዩኒቨርሱ ለዓሊሞች እስትግፋር ያደርጋል ማህርታን ከአላህ ይጠይቃሉ ሱብሃንአላህ አመ الاثار ግዲከ ሰለፎች የመጡትንም ስለ ዓይን يتنكروا لكروتشن بناي يهون من يتنكروا من ناقنيو علن سيدنا علي ينبياتش صلى الله عليه وسلم يقوت لج أمير المؤمنين يحسر أن حسين أباد يفاطم عبال بيت سلا علم سيناكروا من العلو العلم خير من المال علمكو كجنزب يبلدان علمنا وكأتنا نبرت سيودا الدرو والعلم يحرسك وأنت تحرس المال علم أنت النبي تبكى ገንዘብን ግን አንተ ነው የምትጠብቀው ለሊት መኪና የተሰረቀ ሌባ ገብ አንተ ነው የምትጠብቀው علم አንተ ነው ይጠብቀሃል والعلم حاكم والمال محكوم عليه ኡቀት ዳኛ ነው ፈራጅ ነው ማለይ ነው የሚፈረደው والمال محكوم عليه بر نبرت دغمو يفرد بتال يلالو والمال تنقصه النفقه والعلم يزك بالانفاق جنزب بسطه قطر يالق انا مهيدو مسطت ياغلو على جنزبن يلالو صدقه كسطه وج علم جن بسطه قطر يطرى يفافا جنزاب يسفا نو مهيدو ምገርሞኔ ብዙ ፕሮግራሞች ሐዲሶች መስጂድ ላይ አቀራሉ ቤት አንደብየው ሁጀ እንደገና እነሱ ሳቀራ እንደ አዲስ ዒልም ይገባኝ የበለጠ እየጠራ እየፋፋ ነው ዒልምም ይሄ በሰጠው ቁጥር ዒልም እየጠራ እየፋፋ ይሄዳል ገንዘብን በሰጠው ቁጥር ይያለቀ ይሄዳል ይላሉ ሰይድን ዓሊ ረዲየላሁ ዐንሁ ከዛ ማያይዘው እቺን ስንኝ ይቋጠሩ ሰይድን ዓሊ ምን አሉ መልፈኽሩ ኢላ ለአህሊ ዒልም انهم على الهدى لمن استهدى بالله وقدر كل امرئ ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعيش به حيا أبدا والناس موتى وأهل العلم أحياء ما الفخر لك أن لمن إلا لأهل العلم لو كتب على بيت وشنجي الناس ناتشوك على الهدى لمن استهدى بالله كناتش علم يفلق قودان على ريحون أمي مراكتوت عندما يتوقعوا على واكيوش لو كتب على بيتوش كل يوم تلات ناتشو عندكو أنا ففز بعلم بعلم لك بعلم كف بل تعيش حيا به أبدا بس هي وكل يستوسط نور الله والناس موتى وأهل العلم أحياء فطران صوت الله متناتشو يو كتب على بيتوش سكروا يالو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وقال ابو الاسود ابو الاسود تلك سلفناتشو من يلالو ليس شيء اعز من العلم كعلم بلايكو لكن يعلو نقر اللم الملوك حكام على الناس نقستاتوش بسوش لي دانياناتشو والعلماء حكام على الملوك علماء وشعواكيوش دقمو بنقصوش لي دانياوش ناتشو يلالو سبحان الله علم علماء وقت اواكي اسلمنا تلك بوطان يسدو بتام ميغرمو العلماء خير من الشهداء ميغرمو دكمو هينو شهيد تاقالاچ با الله منغر لي تسوتو يا الله اندين كفله ما درك دمو فسو يموت مالت نو مسواتي هنا اواكيوش كنزي بلاي نو يرون الحسن البصري يقول من الهلال يوزن مداد العلماء بدم الشهداء يوم القيامه حسن البصري من الهلال تعلقوا امام يا علماء وش مد هي كتاب يصفوبت بكتبوبت مدو قلمونا يشهيدوش دم بالله منجد سيتاغلو دماچو فسو يموتو سوت دماچونا ينزي دغمو قلماچو الله فيت يوم القيامه يتنسائكن يمزنال حسن البصري من الهلال يرجح مداد العلماء بدم الشهداء يا علماء وش قلم كشهيدوش دم بلاي يمزن الله اكبر شهيد مالتكو يا الله الدين لمردات سيل تسوت يموت مالتنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث لين دميلوت شهيد سبات ستوتالو ما ارغالو غنا سيموت يلالو عندنيا يمجمريا دمو سيفس الله ينبربت الونجر كلها طوال سبحان الله ሁለተኛ خور العين نو متطوت شهيد سيودك سوستنيا الله سبحانه وتعالى لسفا خلت بيته سبوچو عمالا جنت يفقد لتال شفاعة اندي هون يفقد لتال بزود الرجان يالو شهيد نقردن علماء جبلت عن الالو حسن البصري إهنم ابن مسعود سيادتنا كرمين اللو عليكم بالعلم بعلم لي أدرا تبراتو قبل أن يرفع كمن نسات بفيت ديت النسال ورفعه موت رواته يا علم من نسات دغمو اسونم يستلالفو علموج كمريت لي مموتاچو نو يلالو اون بقربو ايم بروغرام اندازاجاجي غفافاي تالاقو ايتوبيا محدث حاج محمد الرافع كدنيا وتو اون زاري اندساچو حديث مياقرا تلالق عالموج ماغنيت التسكالنم علمكو تنسا مالت انزي عينت سوج سيموتو نو فوالذي نفسي بيدي نفسي باجو بهنچو الله نملالو لا يودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء ان يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم نفسي باجو بهنچو الله نملالو انزا با الله منجد مسوات شهيدون يموتو سوجكو يوم القيامه الله شهيد كم منون علماء درغواچو ديقسقساچو يمنيالو لمياوت يا علموچ تلك درجه لما يرون من كرامتهم الله لم يسطعچو لعلموش تلك درجه ينسيايو منو عالم هنا موتن بنبره شهيد كم منون يلالو سبحان الله درجة ما بعده درجة كزام ابن مسعود هنا يايزو منالو فإن أحدا لم يولد عالما عند سوكو كنا تورسي وتعالم هنا التولدم إنما العلم بالتعلم علمكو مجن يؤكت مكاكتو بمن مارنو تمارو إلونا لابن مسعود سلزي علم علماء دين الإسلام تلك متسطل وقال زبير بن أبي بكر زبير من النال كتب إلي أبي بالعراق عراقي يالو أباتي دبدا بلاكلي عليك بالعلم أنت لجي وكتلي تبرتا فإنك إن افتقرت كان لك مالا بدهي بشقر نبرتي هنا هل علم وكت وإن استغنيت كان لك جمالا رقمو هابتك لقرما عوبتي هنا هل علم قلت كله يميدك مال بشقر بمشوتهم قزي وسية لقمان لابني نبي الله لقمان عليه السلام للجاتش وتلك عدران ألو عند أبات للجل مالتنا اللبتية تقوم أنه يا بني أنت لجي أترارت ملكت يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتك كعلموش قاتك أمامت كالنسو قامك كمامة أبزا فإن الله سبحانه وتعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء الله سبحانه وتعالى يدرك اللب هي أو يدرك وال لك مريت كدرك أشبوهنا زنابة وردو ببوك أيوج بكتالوج هي أو لم يدركات مريت يدرك اللب الله بحكمة بتبب هي ويادرقوا لنا تبب كميلة قصوح لمشتق أتتفا يلو تعلق مع للجاكشو سلزي علم سلمنا تلق متسطل مولاكين لعلم النساسة لبن فضل طلب العلم علم علماء دي بوتاك اللو علم لما فلق علماء لموانا ميدرقوا قزو منها البوتا سلمنا ستطل الله سبحانه وتعالى قرآن لي علم اللي مفلق سنسي النساسة من إلال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر نزان يوك أتبع لبيتوشم طيقوا إن كنتم لا تعلمون ما تاقوا كوناتشو ما تاقوا كوناتشو علماء وشن هداتشو طيقوا إلى الله لعلم سيان نساسان سيقفانو على أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبياتين حديثات شوري من العلو من سلك طريقا يلتمس فيه علما من قدنكو يجمر أوكات في اللقاء سهل الله له طريقا إلى الجنة الله يجنة قدانا يقرى اللتال وإن الملائكة ملائكانكو لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ملائكانكو كنفوتشاتشو مريت لي يانتفالو أوكات لم يفلق سمو لم يفلقوا نقر كالاتشو وديتها يتنسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذا ما يعيزوا منها له وإن العالم عند يوقت بالبيت عالمكو ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض بس ما ينبمريت من له فطران ما رتاك الله يتأيي كلتال حتى الحيتان في الماء وزست قالوا أساوتشم كيكروم وفضل العالم قالوا أيزو يعند عالمنا على العابد كعابد قالوا ليونتا عالم علماء تلك علمي قالوا عابد مالت دمو كمؤمنوش ليتكن الله أميك الزا مالت قرآن يا بزا ميساك دنو قم بزوءك أتيلو إيهن يودكم عالم يولدت ليونت لنقرات شوالو نبيه صلى الله عليه وسلم كمؤمن على الله كعابد أما الله كم يجزى مؤمن يولدت ديفرنس كفضل القمر على سائر الكواكب جركا للي تستوطى ملو هنا ككواكب تقالات الديفرنس ليونت تقالات شوال يقزفت يبرها ليونت ككواكب تقال يزيني حال اللي عيال كمؤمن سام كعابد الله اللي تكن كم يجزى عابد قا عند عالم سيبو دادر يزيني هل درجة اللو علم اللي تبرتو إن العلماء ورثة الأنبياء علماء وشكو ينبيات وراشو شناتشو وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما نبيات وشكو لا هزبو تشاتشو لا بيتسبو تشاتشو وقات ننجكو نبرتنا على ورسو نبي الله زكريا قرآن لين تتكسو يريثني ويريث من آل يعقوب قالوا لجستن قالوا الله سبحانه وتعالى أنينم يعقوب يسبو تشنم إذن يمتانون وكاتن بيورس لجستن قالوا نبياتو تشاور رسوط مدنو وكاتنو إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ين علم يازا نسو يورثوت علمنا ين علم يازا تلك درشا تلك اطا درسوت على يبالالالو نبياك صلى الله عليه وسلم يازو يني نبيات درشا يالونو رسولاتن صلى الله عليه وسلم وعن صفوان رضي الله عنه صفوان بسلالف حديث لي قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد اني ود مسجد نبياك مسجد يالو متاولاتو فقلت له يا رسول الله انت يا الله ملك تنيا اني جئت اطلب العلم وقد فلغان ود انت متاولكواچو فقال نبيو منالوت مرحبا بطالب العلم انت وقت فلاغي نور انكون دنا متى ويلكم علوت ان طالب العلم تحفه الملائكه باجنحتها علمنا ميفلق وقت ميفلقن سوق ملائكانوچ بكنفوچاچو يشفافنواچوال ثم يركبوا بعضكم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا አንዱ መላእካ ከአንዱ ላይ እየተደራረቡ የቅርቢቱ የዱንያ ሰማይ ልስኪ ደርሱ ይከባቸዋል አንተ ይሄን ፕሮግራም ለታቪሲዲ ከፍተ ቤት ቁጭ ስትል እስከ ሰማይ አዱንያ ድረስ መላእካን እየከበቡት ነው አንተና ቤት አይል መልት ቀራ መስጂድ ስትል መሐደራ ለታዳም ስትል መላእካን እስከ ሰማይ ድረስ እየከበቡ ነው ምን መሐበቲህም ለማ ይطلب እሱ ለሚፈልገው ነገር ካላቸው ፍቅር የተነሳ እስከዛ ድረስ በመደራረብ ይከቡታል ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይል ምንድን ፈልግ ሲቀሰቅሱ ነው ረሱላችን وقال ابو الدرداء ابو الدرداء من ይላሉ لان اتعلم مساله احب الي من قيام الليل ነኩ አንዲት ዕቀተን ማወቅ ለሊት ስሰግድ ከማደርቁ ይበልጥብኛል አይል ምንዋ ሚቀድመው ሁሉ ነገር وقال ايضا بليلا من غيراتشو اللي منالو كن عالما وي اواقيهن عالمهن او متعلما وي متماريهن كنسو او مستمعا علم كنسو اداماچو المحاضره سيديوچ متادامتون ولا تكن رابعا فتهلك اراتنياتون تطفال اون ابزانيوچاچن اراتنياو مدبلين يال انا نب انكر انا دامت ولماذا ألسنا أمة إقرأ يمجمري وردو مرافو أنبذ عدلم اللي لم نراك أرادتني أنهن انتفعلا دين الإسلام يؤكت ديننا ودوكت مملة سالبا يديننم يدنيونم إن شاء الله وقال عطاء تلاك عالم تلاك تابعين هبشاو يعالم من يالو مجلس علم عندكو كتبلا علم متكتا تلبت عند مدرك يكفر 70 مجلسا من مجالس الله ونال ሰባ መጥፎ መቀማመጦችን ወንጀል ወደ ኸይር ለውጣዋል ይላሉ አንተ መጥፎ መቀማመጦች አሳልፈሃል ተራውሬዎች ያወራ ፊልሞች እየተከታተልክ መጥፎ ነገር ስሰራ ያደረከው መቀማመጥ አለ ይሄን ሰባ መቀማመጥ አንድ ቢሲዲ ልታይ አለም አንድ ካሴት መሐደራ ልትሰማ ዒልም ልትቀራ ቁጭ የምትለው ሰባውን ወደ ኸይር ይቀይረዋል ይላሉ አጣ አላህ ቢረባ علم ما فلك دين الاسلام تلك بوتا سطوطان لما استمرم دين الاسلام تلك بوتان يسطو نبياتنا صلى الله عليه وسلم اين سيجلسوا لمن يلالو ان الله سبحانه وتعالى لك ان طرات يتكبوا الله سبحانه وتعالى كو وملائكته واهل سماواته وارضه بسماء منور ملائكان بسماء بمريت منور فطور عم باتقالاي حتى النمله في جحرها ጉድጓዶ ውስጥ ያለች ጉንዳን እንኳን ሳትቀር وحتى الحوت في البحر وكانه زست ያለ አሳ እንኳን ሳይቀር ليصلون على معلم الناس الخير ለሰው ልጆች መልካም ለሚያስተምሩት الله እሱ ዘንድ ያወሳቸዋል መልአካን ዱዓ ያረጉላቸዋል ፍጡራን ማህርታ ይጠይቁላቸዋል ውቅያኖስ ውስጥ ያለ አሳ ይቀርም ጉድጓዶ ውስጥ ያለች ሸለቆ ውስጥ ያለች ጉንዳን ማትቀርም አያችሁ علم تلك بوتا دين الاسلام سطوتال من نسات اللبن اهنا منا يهلتن يوم كفلنو طريق تحصيل العلم علما انديت الناكين يالن يعلم ما اقنيو من قدون انتقو مالن اولا علم من افضل العبادات بلنا لسنقضا كعبادة وتستنو سلزهم ياندان دو عبادة رغو من يسفل قوال اخلاص يما جمرا ومن دنو سران ترتا درقو نيان ما استفاك علم استفلقي الله الودي تعلم عنيت سبحانه وتعالى قال إمام أحمد إمام أحمد من يلالو العلم علمكو لا يعدله شيء لمن صحت نيته علمكو من وداد درو يلم نياه الله استقاك لسو قالوا كيف ذلك نياه ما استقاك المالة من دنوالوت قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ከሱም ላይ ከሌሎችም ላይ ያለን አላዋቂነት ለመግፈፍ ነይቶ ከተማረው እሱን ይወዳደር ይለም من يسولج من نشاكين من دلو على واقعنتنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا الله كنات أتشهر سيهوت أتشهر من المتاقوت على البرة من النار من نشاكين من دلو على واقعنتنا إهن قف عالم لمهن تولد لمتقام للوش لما استمر نيتو كتمارو السنم ورادر يا عبادة أينتي لم يلالو إمام أحمد إمام أهل السنة هذا من يسفل قال إخلاص ترد تعدر قال يا الله فيت لما كنت كإخلاص كراغنا قطعتو كبادنا نبي أحجن صلى الله عليه وسلم من يلالو من تعلم علما علما يتمار مما يبتغى به وجه الله يا الله فيت مفلق بتنيا علم يتمار لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا يا الدنيا ويتكم لما كنت نقم يمارو كبرن برن زنا لما كنت عندك هنا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يوم القيامة يجنة أير شتاوان أياقين يميلان سعلم سن المار لم دنو لوجه الله سبحانه وتعالى يا الله نوديت على ما كنت سون ديا كبرن سل أنت ديا وراد اللم يا رب لأنت نقم مارو أنهم تتكن ميت ولدن أمتك مبت عدرقين من يفلق على علم إخلاص والله إني بزوك زي بروغرام ليس الزقاج قيت عينة أي قال يا ربي بذي سرايا أونتي عنتم في تفلق يا اللوي إخلاص هاللوي حقيقة راسينا مرمرا لك وجوية دانديس كزوريا قصيها لكو زفالو إذا من يفلق على إخلاص لمليك الديان سبحانه أسفل كنال إخلاص قال لو سراجن الله سراجن اللي بارك أي إخلاص يبارك العمل إخلاص أنت لأ الله عند السراك سرا الله بركة درقوان كل بوتا يدرس الله بانت علم تولد ديتك أما لي سرا إلا وطبتا كل بوتا يدرس الله سبحانه وتعالى أسكي عند النقر لنقراتشو إمام النووي ولا شتاك واتوالاتشو إمام النووي 40 حديث رياض الصالحين صحيح مسلم مشرحوال تلك عالم ناتشو يتلك عالم يلا أعلموش من إلاله يزعفه كتاب ولا تولد لها الله تكبين نتيسة إلا تنبري بالا تام مخلص نبرو ابن عثيمين يزمن تعلقه عالم رحمه الله بكربون يعلفه من إلاله 40 حديث شرحه الله جوال تلتاني ستوال رياض الصالحين من دازا 40 حديث مقبال ابن عثيمين من إلاله أنه كما يبدو إلاله عندما مسلو انه كان من اخلص الناس في التاليف عند امام النووي مصحف سيصف علم سيصف الله ان يفلق يلم يلال لذيهم ملكته يلالو يسون كتاب يتنياوم عالم مسجد لا يبتد كلهم بوتا سيقرا تاغنيوال رياض الصالحين كله سيزو تاغنيوال عندان كتابوچ عندان جماعوچ بتشام يانباچوال تغبابان عندان كتابوچ يتوسن غزي تنبو يطفوالو يساچو گن الله كجماع انكوال لايين كلهم جماعة برياض الصالحين اسمه مال الله كلهم بوتا تقبعين نتسطات جو يزيه ملكتو إلى ابن عثيمين إخلاص لالله جو اللهم فلقوا مسافات جو نتقوم علينا ميقر ما تشوش 40 حديث نتبالون 4 إماموش تلالك حلموش نزعفو 4 حديث 4 حديث إيام كالنزك 4 وشقن الله سبحانه وتعالى يا إمام النووي اللي تولد دابك كلهم سوى الصان كتابي كارك حديث يجمره الله 40 حديث سايك أرهال يه ملكته إخلاص لالله جو نقل له إمام النووي عند كتاب الله جو يه كتاب الأذكار يبالا سلا ذكر من ناقر كتاب بطعام كونجو كتاب يه كتاب هزبو كمودد ويتنسى من تملو تنقر اللتال بعدار بيتنشتنا واجتري الأذكار أذكار يبالهم كتاب قزا تملو تنقر اللتال تلك مخلص نبرو عندي عندن كتاب صفو يه كتاب سمو الروضة يبالا روضة مالتي كيتي ما جوفي دس ملبوطة مالتنا يهن كتاب صفو بزوم سلالة سدستات شو عطبو قوداني سلمي صفو ليلالي صفو بتفلقونا لياتبو تسيلو يسات شو درسانتا كسات شو موتبوها لسات شو دكتو تلك إمامي هنانا متانا ماذا تفعلوا يا شيخ شخات شو ملت تارقونو على شو اني يهن كتاب روضان نغنى عطبين إلى هل سأفبتنا قال لا تفعل شخاتش ينمى التدرق لأنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة أني كتنان تماتا رسول بهل بأيواتش كزام تأيكون ماذا كتب النواوي نواوي عديسي سأفو كتاب من دنو أري فقلت الروضة يا رني يا نبي الله انت يا الله ملكتنيا روضه ميبال كتاب ني يصاف القواچو فقال هو كما سماه اي كتاب انداله ونتم روضه نو بلونيالن اتاطفا اوالواچو امام النووي كدسته يتنسى لكسواچو كتر يا نبي مسكر تسطاچو اخلاص لملك الديان سرعتشن لالله ما ترك الله يسلو الديت على بابي اخيرا لي فردوس وراش الدفن بزينية ممار اللبن من ان يونو عبادة سسر لالله سبحانه وتعالى مونا اللبت الاجرمية متبال كتاب عالج اجرمية مالت بعربية جرامر سوا سوست نحوست يمجمر ومقبع كتاب اجرمية تبال عالج هيتشن كتاب عالم ويصافات كعبا في تلفيت كتش بلو نبه كتابا نمصفون ده جرسة ميصفوت بك ألمنا وها كنك ملكا إيشن كتاب وصدنا ونزوز تجمرات إيه كتاب لا الله بي يصفيو كونك ألم ويلك قال هنا قني لك قبلو كتتو كذا قويتو مكتو كتاب ونسيوتو منمك ألم وصايلك كتش بلو لتو لدابك وتوضرنا إخلاص لواحد الديان صراحة جمع مهون على البت يا الله سبحانه وتعالى فيت ما فلق على ابن ان شاء الله كيف نكسب العلم بدي علم من ناغنيبت منجد امام النووي بستان والعارف بيبر كتاباتو لي اندي تقومنال قال الشافعي رضي الله عنه الى له امام الشافعي كو اندي بلوا الى له امام النووي بستان والعارف بيبر كتاباتو لي من احب يودد سو اي يفتح الله قلبه ويرزقه العلم يودد سو الله قلبه اللي كفتلت علم اندي لقسو اوكاتي فلقسو فعليه بالخلوة بيتشاو ليهول بيتشاو كتبلو مزعفو شما قلابت راسو كونجل متبك ايه ما درقها اللبت كلهم ريسرفو شما سرات مشال اللبت خلوة يسفلقو البيتشاو لميكا متبت ولتنيا وقلة الأكل مقبسي بلا مكنس مشال اللبت بتأم بلات بدينا تشيني توقزان تاق اللاجو شنك الله تنهى تبال لزانه لقمان الحكيم للجاتشو مكرسيسة منالوت يا بني أنت لجا إذا امتلأت المعيدة خدك وكملا نامت الفكرة أستساس سبيتنيال وخرست الحكمة تبت كل شلج وقعدت الأعضاء عن العبادة أكلم كعبادة يسانفا ودو بوزو كمولا قوم مسجد انكو عيسا كلهم ما مبب كان عند اللو كندا عند قلت كنو متافعش كو سلازي تقيت مبلات مقب مكأنس على بيه لعلو إمام الشافعي الله علم اني كفت اللي كفلك فضيل بن عياد سلازي سينا قروني لعلو وضعت الحكمة والعلم في الجوع تباب الناوك أتكو كراحب قاني تهازوت ووضعت المعصية والجهل في الشبع محمد ان على واكينت كمت غبغاي تهازوناچو بتام اتتغو يلالو زي ما مشاتي منالو ሁለተኛ الله علم اللي كفتل كفلك بزو مبلات يلبن مسلم ابلالو سرعات الله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقال سحنون سحنون يبالو عالم يلالو لا يصلح العلم لمن ياكل حتى يشبع يا علمكو غادنياو ليهون አይችልም عالمون አይሳካለትም بتام لمي بلاس اما قابل قلال يالا سرعات يالاو اسلامو سرعات يتأبك مهنا اللبت ولتن يو هينو مقبل مكان سوستن يو ترك مخالطة السفحة على واكي وش قاتك الاكلو قزين ياورو كماتفات مراك اللبت بنتو فنتو قزين ميج الرسالو كان نزي مراك اللبت عراتن يامن الالو وبغض اهل العلم الذين ليس معه من صاف ولا ادب سرعات لله جوج انصاف لله جوج عالموچን መጥላት አለበት ይላል የሰዎችን ዝምዝም ብለው ያለ ኢንሳፍ የሚያጠፉ ነዚህ መጥላት አለበት ኢንሳፍ ማለት ለአንድ ሰው ያለ ያ አቋም ልዩነት የሱን ትክክለኛ ግጽታ እንድታንጸባርቅ ያግድ አይገባም ኢንሳፍ ማለት ይሄ ነው አንሰፍተው አጠራው ማለት ገሌ ጥሩ ነው ሲጋባ እንስማማ ይሄ ነው እንግዲህ ትክክለኛ ሙእሚን ሰነ ምግባር ኢማሙ አህመድ አንዴ ምን አለ ወሰላቹ لم يعبر الجسر الى خراسان مثل اسحاق قالوا اسحاق تلك عالم ناتشو كخراسان دلدي اقوارتو علم لممار يمتو امام محمد من يلالو عند اسحاق قالكو دلدينا اقوارتو علم ليفلق يمتا تلك سؤال اقمالو وان كان يخالفنا في اشياء من منكو ببوزو نغروچ يا اقوام ليونت بينورن مالو كذا يايزو منالو وان الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا من نوع يسول لك كل يوم ستاي يا قوام ليونت على كل يوم علماء زين امام الشافعي كامام احمد بن ليوبت يا قوام ليونت على منم يا قوام ليونت بينورنم عند اسحاق كنت تلك سو يلم يلا سبحان الله انصاف مالته نويه وجاء رجل الى امام احمد والامام احمد عند سو متانا من قالك فقال له نكتب عن محمد بن منصور التصي محمد بن منصور التصي تلك محدثنا كسو حديثا انصاف دي قالوا فقال امام احمد من قالوا اذا لم تكتب عن محمد بن منصور فعما يكون ذلك محمد بن منصور التصي قال صاف كما كمال الصفن ورددها مرارا دقاقم تناقروا كزامي هيسو من علاجو إنه يتكلم فيك أي سكو برسو لي يزمتال يسدبو تالي تتشو تال سلرسو مطفو سلمي أورانا وعلاجو فقال إمام أحمد إمام أحمد من علو رجل صالح لكال لدكسو ابتلي فينا فما نعمل بني الله فتنو من النادر قال لن لكال لدكسو هكذا العلم انصاف وادب حتى من عمل يخالفنا علمي عالم حتى اقوام ليونت كالغا انصاف يسفلغال تقبلت ثالثا علم من ناغنيبت منجد التقوى الله سبحانه وتعالى من فرامون على بن بيتنيو كسكاسياچن اتق الله حيثما كنت تقوى يسفلغال الله سبحانه وتعالى قران لي من لنا يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم يا ايها الذين امنوا ان انت امناتكم مؤمنا ان تتقوا الله الله انكم بتتنككوا ان شرطيانه تجي يجعل لكم فرقانا مليا الله يدرك لك جوال شيخنا ابن عثيمين ان ستنتون من يالو يجعل لكم فرقانا ملون اي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل اونتنا وشت متليوبت يدرك لك جوال الله اللهم بتفروا الله وسطي اسوقا يتونو خير يتونو شر وبين الضار والنافع تقاوم يونم مطفون كزي وسطي لال وهذا يدخل فيه العلم بحيث يفتح الله على الانسان من العلوم ما لا يفتح لغيره زي مستعلم الجبال الله لم يتنكك سوى الله لبون يسفوال علم الدين ولو يدرك يستساسب جنزاوي ويجمر يدرك شرطه جمدن ان تتقوا الله اللهم بتتنكك الله ان كتتنككنا حفظ الله يقرأ الله المحفظ تشيل الله وانجل له يلبنا النور ميترقو عند إمام الشافعي من قد تماتشو مسلاتشو إمام الشافعي الله سبحانه وتعالى تلك يمحفظ يمحفظ تشلو تسطعشو نبرا نقرق الآن دي كتب له يحفظو سيلو مبيالاتشو يساتشو لل إمام الشافعي بالا المؤرخ وجسين نقرو عند كتاب محفظ كفلقو كتاب دي كفتوتنا اين يوم مزقات يقدنا ملالو ይሄኛውን ከحفظ በኋላ ከእንደገና ይሄኛውን ዘክተው ይሄኛውንም ያነብብ እንደ ፎቶኮፒ ነው ተሳስተ ይሄኛው ፔጅ ከገባ አብሮ ይተحفظ ነበር አላህ ትልቅ ይحفظ ብሎ ተሰጥቷቸዋል ይሄን ዘክተው አፍዘው ከዛው ደዚህ ነው ይመለሱ አንዴ ግን ቁጭ ብለው ለحفظው ይሞክሩ አልመጣላቸው ተነገጡ ከዛው ደማን ሄዱ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ما تاقوا كون واقعوችን ጠይቁ በተባለው አዋጅ መሰረት ወደ ሸኻቸው ወደ ወኪዕ ሄዱ ወኪዕ ابن الجراح طلق عليه ወኪ ትልቅ ዓሊም ናቸው አንድ ኪታብ እጃቸው ላይ ካለ ጭንቅላታቸው ላይ ተحفظዋል ይባል ነበር ወደሳቸው ዱና ኢማሙ ሻፊዒ እንዲህ አይነት ችግር ገጠመኝ አሉና ማከሩት ወኪ አገን ተመለሱ ምን ሰርተ ነበር አሏቸው እኔ መንገር ላይ ሳልፍ አንድ ሴት ባቷ ተገልጦ አይቻለሁ እንግዳ ይሄ ወንጀል ነው አከልብ ላይ ያአላህ ኑር ጠርጎ ያወጣው ከወንጀል ራቀ كذا امام الشافعي اتشنا يايزو سنن يقطروا منالو شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال لي اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتى وعاصي اني كو وكيع يمحفظ بروبلمين شجر اندغتمن حجابيتو تاينا قرب ساتو فارشدني الى ترك المعاصي وانجلن راسي لم تقوا ما درغولن بلوالم اوق اعلم بان العلم نور علمك يا الله نور نو ونور الله لا يؤتى عاصي يعني الله نور دغمو امصنوج ايتادلت وانجل راق بلوالم يلال زي ሁለተኛው መንገድ ምንድነው ከወንጀል መስዳት አለ الله ما تنكك عليه حفظنا وسطاچን ዲካ አብዛኞቻችን ለማሐፈዝ ሞክረና ዙረን ቶሎ እንረሳዋለን። ይህ ችግሩ ምንድነው? ለወንጀል ስለምንጋለጥ ነው። አራተኛው አልሙጃሃደቱ ወስብሩ ሲላሁል ሙተዓለም። እንግዲህ ለዒልም ከሚያግዘን ሌላው መሳሪያ ትግስት ትግል ያስፈልገናል፣ ጽናት። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቁርአን ለምን ይላል ወልዲነ ጃሃዱ ፊና ነዛ በእኛ ጎዳና ላይ የሚታገሉት ለነህዲየነሁም ሱቡለና የእኛን ቀጥተኛ ጎዳና እንመራቸዋለን። ሱቡል ጀምዑ ሰቢል መንገዶቻችንን እንመራቸዋለን። የአላህ እርዳታ ይዘንብላል። ስለዚህ ምን ያስፈልጋል? ሁሌ ማንበብ፣ ያ መደጋገም፣ ማጥናት፣ መከታተል صبر تجست تجل اسفلقنا فبقدر ما تتعنى تنالو ما تتمنى بدك كم كولك يتمنيه درجة عليك تدرس الله. يقول أحد السلف من يلالو كنا نتذكر الفقه عند ليلة كتب لن سلا فقه يورا قوادين يتشاكين قيات أننا عمشنا فربما لم نكم حتى نسمع نداء لصلاة الفجر يصبحي أذان سكن سما درس علم ليت وعين مرو لليت سبحان الله زمن يفلقال علم ونبيل اللي يتشلال دقاقمو من تكرر تكرر يدقاقمكو نقر وستيه قمدال إمام الكسائي يساتشون تاريك لا تشوقتاتشون صوت تقستن دي نوران والتنو إمام الكسائي يا أهل الكوفة يا نحو يا عربيك جرامر عبات يبارو نب قام تلك علي مناتشو يا علم فلقاتشون قزوقن تاريك من لسبيه لا تشوقتاتشون يا تلك عالم نحو علم قلي كبار اجروميات ترسال له ملحه جبال لكذا الفيه بن مالك صرف من بلاغه ومنطق بزوره كبار ما مغبيو كبار كغبا بالر مغرنا او مكروا تالجباچوات بتام دغاغموت يساكالاچو عالچال كذا اندي تسفا قرطو يونه غدغدا يتملكتو كچبلو يالا انديت غندان مغبوان تشكما بزي غدغدا لي ودلاي توطالچ لموطات موكرالچ تودقالچ ትሞክራለች አሁንም ትወድቃለች። ዝም ብለ ከተከታተለው መጨረሻ ላይ እቺ ትግስቷን ያዘች ትግሏን ጨመረችና ወበለጋት الغاية ጫፍ ደረሰች። ኢማም አልከሳ እንደ አዲስ ተነሱ هذه النملة እቺ ጉንዳል ድቃቃ ፍጡር صابرت وصابرت وجاهدت حتى بلغت الغاية ታግሳ ጽናት አድርጋ ግቧ ደረሰች። እኔ ምን ግራ አደርሳለሁ እንደ አዲስ ተነሱ نحوهم بسرعة تمارد يا كوفة يا أهل كوفة يا عربيك جرامر يا نحوك أتسواسو أبات المبال بكو إمام الكسائي بالالو سماج تكهل سنة أسفل قال يا علم جافلين الدرس إمام الشافعي رضي الله عنه يساعدشو التقلس كده تقو ماتشو لعلم على الرموت اللوكت إمام الشافعي عندي إمام أحمد راتي قابزاتشو البيت راتن قد إنه تتقرو كتب لو بيت طرو مغب قربه بزابلون يقربوا يانن بدن بتمغبو كلاتهم بدن ببلوا كزام فتفرقا الى منامهما ودمتنيا كفلوتشاتهم تلايو يا امام احمد بيت سب سلا امام الشافعي تلقنت يعقوس لنبر يا عالم بزمناتو ساتهم يا العالم يلم عالم لي بساتو زمن كزام من يسرا عنده ليله مكتات تجمو تنستو يسجدال منال تشا امام الشافعي جبونا تاني تقدموا عشاء سجد كذا من يلالو امام الشافعي ليت قطعالو نا امام الشافعي عنديت حديث يا نبيون حديث امطونا عند شي استمروت يچمقوا طبات اجي حديث نبياتنا صلى الله عليه وسلم ابا عمر ميبال لجال اسال لجي ايه اسال لج ارغب نبرچو يچوا طبات نو غير متبال اجي ارغ موتابتالج تكزو ازنو ايوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متونا منغير لي رسول عرش درسو يمطو تلك نبي يا نبياتوش بقواچا عينتا كحصار كاروغيتوم كداوم غان بيتچاوتو ايه نسان متونا زكبلو يا ابا عمير ماذا فعلت انه غيره اركبا من هنا نويتال نبياتي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لك اندي يالو سياچاوتوت ايچ حديث تزغبالچ حديث لي نبيو اندي بلو ينسا ما ناغراچو إذن حديث إمام الشافعي الذي تزوات عند شاس تمرو توطبات أها لك أرقبن دمج أو شامعزي تشالل عند استمرو قلت أها لك تلك سوفز عن لجنم بيهون زكبلو سلام بلو موراتي تشالل عند يالو عند شي حديث بن عثيمين من يلالو ولربما استشهد بحديث آخر لعند شو استمروت من علبات ليلة عند شي حديث يامتا أي يزوب بتلمات أناكر يا سنة دينا إنسي عدر قادرو طاعت لي صبحي تعزن تنسونا مسجد دو سجدوا كزام صبحي كسجدوا ولك امام احمد قال لي امام احمد ودبيتاچو سيماتو بيتسبع بيتو تايزو طبقاچو يا امام علاچو شيخاچن گدي بيتسبنا ما يقربو ايهن نو دي امام الشافعي يمتادانقلن الذي اكل وشرب ونام ولم يصلي قيام الليل وصلى الصبح بدون وضوء علاچو ሶስት አቤቱ ታስ ሶስት ክስ ይሄን ሻፍ ይያልክ መታዳንቀል አንደኛ በጣም በላ ለነሱ ዘመን ብዙ መብላት የእስላም ስርዓት አይደለም በጣም በላሉ ቤተሰብ ታዝበዋቸዋል ሁለተኛ ለሊት ተሐጁድ አልሰግድ እኛ እንኳን ስንሰግድ ምናደርግ ኢማሙ ሻፍ እየተባለ ዓለም በዝናቸው የናወጠበት ለሊት ተሐጁድ አይሰግዱ ይሄ ማይብ ሶስተኛ ሱብሂ ያለው ወዶን ይሰግዱ አሃ ኢማሙ አህመድ ደነገጡ فتبينوا نونا ودى امام الشافعي مدتونا بيت سابي سوستا بيتو تاقربوال اسكي مالس ستعني علاچو من دنو يسوستو كسو جسوستنا اچو عندن يابت عمتا مقبال ولتن يا تحجو دال سقرقب سوستن يا سبحي علو دو سقدهات امام الشافعي منالو سبحان الله اما كوني اكلت حتى افغت الاناء اكاو اسكي علقكو بدن بيت مقبكوت انيك امام محمد يتشال بيت حلال ما قنبت بيت سلمين ورو بانت بحلال مقب بطر ومقب ودي اللي ملعو بيانو سبحان الله ولتنيا للي تحجور سال سقر يادركوت يعني عندي تحديثي نبيون حديثي جي عندي شاستمرو الساوات عبتني عدر ملو لليت كل فين لك جهاد صبري عندي شي استمرو تني عودت عبت دقمو لليت بعلم سي ريسرچ سي عدرقو علم سي كفر ومادر لليت سي ساقلو كمادر يبلتان ሁለቴን ማሉ ሶስተኛ እሺ ሱብሂ ሲያለው ዶይ ሰገልከው ምንድነው መቼን ቅልፍ ወስዶኛል ተግባባ ከኢሻ በኋላ ሳስተነጥ ነው ያደርኩት ውጦ ነበር የተነሳ አዛና ለገብቼ ሰገል አራአይቱ መልጆት ትግል ጽናት አያችሁ አይ መጫፍ ሚደረሰው በዚህ ትግለው بالجدي لا بالجدي كل مجدي فهل جد بلا جدي بمجدي በትግል ነው በጅድ ነው ላ በጅድ በአያት አይደለም አያት እንዴ ነበር ማለት አይደለም የሚወሰነው አሁን መታገል ነው فهل جد بلا جد بوجدي يتلقى ሰው ዘር መሆነ አሁን ካልታገልክ ይጠቅማል አይጠቅምህም ኢማሙ الشافعي የህይወት ፕሮግራማቸው ይሄን ይመስል ነበር كان الشافعي يقسم الليل ثلاثه اجزاء ከሶስት ይከፍሉት ነበር ለሊቱን ኢማሙ الشافعي ثلث الليل ነው عند ثلثنيون مارافيا متنيا درغوتال وثلث للعباده عند ثلثنيون عباده قران ميقربت تهجد بيسجدوبت نو وثلث للعلم عند ثلثنيون لاوقات نات يا نببو ريسيرش يسالو مياترو سيزي من يفلقال صبر تغل يفلقال عيل ايه انجد اراتنيو منجد نو الصبر على مشاكل ارتحال في طلب العلم اللي صبر كم ياسفلقن عنده دغمو مندنو روق بوتا هدو عيل من مفلق كروق بوتا በታክስ በመኪና ተሳፍረ መጣ علم መከታተል ውጭ አላችሁ ወንድሞች አውሮፓ አሜሪካ የ30 ደቂቃ የ50 ደቂቃ ድራይቨር ጋር ሁዳችሁ መሐገራ መሳተፍ ይሄ ትግስት ይፈልጋል ማለት ነው የዛን ያህል ሰዓት የነዱ መህብ ነብዩ الله موسى ارتحل في طلب العلم عند عبد الله المعروف بخدير እንደምናቀ ቁርአን ላይ ነብዩ الله موسى عليه السلام خدير ከሚባል يا الله بارع علم لما فلك رجم وزنده القران الله يجلس لنا واذا قال موسى لفتاه نبي موسى ابرحت لنبر لجمن قالت لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا للرجم جزي سكغاز علام يونزو مغاطم يدرس مدارشا سكدرس على قوم مال طام رجم وزود خدر يفلقا ከዛ ሲሄዱ በጣም ስለደከማቸው መድከማቸውንም ቁርአን ዲሴን ያስቀመጠው አቲና ገዳ አና لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا በዚህ ጉዟችን ድካም ገጥሞናል እስኪ በሳችን አምጣው አሉ ሲያዩት ለካሳው ወጡ ወዝስት ገብቶ ነበር እንደገና ወደዛውን ተመለሱ يزين على التقست قلي فلقال أبو أيوب الأنصاري تلاقوا صحبة رحل من المدينة إلى مصر ليسمع من عقبة بن عامر حديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر عند حديث كنبي سمته على تبلوان الساتو كمدينة جمروا رجم قزو هدو نايتشن حديث سمته لقنا تملسوا تقام رجم قزو تزي هدو بممار لي سأنا التقست أسفل لقنال ليلو امستنيو نتب الهمه العاليه وعزم عزمنا همته العاليه قرطنيتنا كبادي هنا سميت ياسفلغنا عليم تلك علم درجه درسالو مين قرطنيا سميت ياسفلغنا الله سبحانه وتعالى قران لي يسوني دغا غباروچن بحاري سيجلس تلك سميت يانساساتشو لتلك فلاغو لتلك نيا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عيون يعني باروچ انزي هناچو للي تنستو يسجدو من لغيتاچن كبالبيتوچاچن كلجوچاچن يا عين معرف يا ستن وجعلنا للمتقين اماما لا متقوچم الله اللي ميفرو تقيوچم امام مريا وجعلنا من المتقين كمتقوچ ادرغن ادلم الله انكم ميفروت ادرغن سايو ينسو مريا ادرغن يو الله لا مرينت سيانساسان نغروچن يبل ادرغن ماسب لنجمرنو نبياچن صلى الله عليه وسلم ساتناكرو من يلالو اذا سالتم الله الله ستتيقوت فاسالوه فردوس الاعلى يجنتن واننيو فردوس ميبالال سقفه عرش الرحمن طارو يا الرحمن عرش ميبالو عالم طارو فردوس سبحان الله عزوج استغبان ستتيقوت جنات اسغبانات بنت واناون جنات فردوس اسغبان بنت يلالو نبياتي صلى الله عليه وسلم لتلك سميت سيانساس سزنجام هيمالي نورن يغبان تلك عالي مهون يشلالو تلك مري هون يشلالو مين سميت وسطاچن مابا ما شالالبت كلهم سلا هيما سلا تلك سميت سينجر هي تاريخ كلهم يوصل سلا سوسوش تاريخ يتكسطوا لاچوتاچو تاريخو يتكسطوا يا هونو اسبين يدرو اندلس مسلموت ولا 850 عام يحل اندلس اسبينن استدادروات نمبر خليفهو كم دقو مفيت ያኔ ሶስት ሰዎች ነበሩ በዛ ዘመን እነዚህ ሶስት ሰዎች ስራቸው አሳ ማጥመድ ነው ወንዝ ዳርቻ ላይ ወጣቶች ናቸው ከዛ አንዴም ቁጭ ካሉና ወንዝ ዳርቻ ላይ መወያየት ጀመሩ የሚወያዩት ለወደፊት ምን መሆን ትፈልጋለህ ነበር ከዛ አንደኛው ምን አለ እኔ ባክ ምን አልፈልግም አሳይን ያጠመድኩ መኖር ነው ሌላኛውም ይሄን ሐሳብ ተጋራ በቃ አሳችን ያጠመድን መኖር አንተስ ምን ትፈልጋለህ አሉት ማህል ያለው እሱ ምን አለ እኔ ለወደፊት የዚች ሀገር ፕሬዝዳንት ሆናለሁ አላቸው ይሄን መሆኑን መፈልጋላቸው ከዛ ሞሪውን ገለበጠና ምን አላቸው አንተ አለው ከግራው ያለው ለወደፊት ፕሬዝዳንት ሆን ምን ትፈልጋለህ ከናህል ኢኮኖሚ ጫወት ብቻ የኸይር ነያ ምን አለ ለፕሬዝዳንትማ እንደው አላህ ያድርስልኝ እንጂ ትልቅ ቤተ መንግስት ይመስል ቤት እንድትሰራልኝ ፈረሶች ጋርዶች ወርቅ ብር እንድትሰጠኝ ነው ፈልጋለሁ እሺ አንተ ሳል ይኛው ግራ ያለው አንተ ነህ አለው አንተ ፕሬዝዳንት እንዴ አንተ ፕሬዝዳንት ነው ካቶናትም እንጂ አህያ ላይ አድርገ ራቆቴ ልብሴን አድርገ አህያ ላይ አስተይት እየገረፍክ በከተማው አዞረኛል ሱእንያ መጥፎ ሳውት ተመልከቱት ከዛ ይህ ሰው ቁርጥ ስሜት ነበርውና ወደ ፕሬዝዳንትነት ወደሚያዳርሰው ወታደራዊ ስልጣን ውስጥ ገባ ወታደር ሆነ ከዛ በእኛ ሀገር ቋንቋ አስር አለቃ አመት አለቃ ሻለቃ እያለ ገፋ ከሰላሳ አመት ትግል የጦርነት አገልግሎት በኋላ የአገሪቱ መሪ ጀነራል የአገሪቱ የጦር ጀነራል ሆነ ከዛም በዛው አመት ፕሬዝዳንቱ ይሞተ ንጉሱ ልክ ሲሞት ህፃን ልጅ ልዑል አልጋወራሻል ግን ህፃኑ አገር ማስተዳደር አይችልም ለክብሩ ዙፋና ዙፋኑን ጭኖ ቁጭ አለ አገሩ ማን ያስተዳደራ ሲባል ይሄ ጀነራል እንዲሆን ተመረጠ እሱ አገሩን ማስተዳደር ጀመረ አንዴ የትዝታ ፋይሉ ሲያገራብጥ እነዛ የሰላሳ አመት የተለያቸው ጓደኞቹ ተዛሉ እዛም ጋርዱን ጠራውና ናስካል ዛሬ የሰላሳ አመት የተውቋቸው ጓደኞቹ ነበሩኝ አሳ የሚሸጡ ለአገሩ አሳ የሚያቀርቡ የታወቁ ነጋዴዎች ናቸው እነሱን እስኪ ሄደ ይያቸው ሰራዊቱ ሲሄድ እነዛ ሰዎች አሁን በድሜ ገፍተዋል አሳ ያጠመዱ ናቸው እንደንያቸው አላሰጣቸው ከዛም ቤተ መንግስት ፈለጋላት ደነገጡ ለምን ተፈለገ መጡ ንጉሱ ፊት ቆሙ እሱ ተለይቷል ሌላ ሰው ሆኗል እነሱ ተጎሳቅለዋል ታቁኛላችሁ እንደያላችሁ አረ ንጉሱ ያላቆት እኔ እኮ ገሌ ገሌ ነኝ አብሬያችሁ የዛሬ 30 አመት ነበር ደነገጡ ርሱ ሆነው ታ ከዛም መለስ አረከና አንተ ምን ብለህ ነበር ፕሬዝዳንት ሰው ምን ትፈልጋለህ ስለምንድን ነው ያልከኝ እኔማ ንጉስ እንኳን ደረሱልኝና እንኳን አላህ አደረሱት እንዲሰጡኝ ነው ግዳ ቤተ መንግስት ይሰራ የሚመስል ቤት ይሰራለት ወርቅ ብር ንብረት አንተ ሳመን ብለ ነበር አሉት እኔ እረስቻለሁ አምጣት ያልካት እኔማ ምድርሱ አልመሰለኝም እንዲህ ብዬ ነው ንጉሱ አላዘነለትም فقال وجعلوه على ظهر الحمار كحያ ጀርባ ላይ ራቁቱን استنيت سرت وطوف به في البلاد بكتمايت ازورت ليعلم العباد يا الله باروچو ندياقو فلغالو ان الله على كل كل شيء قدير الله بميفلقو نغير شاي اندونا تولد اندياك فلقالو تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير الله بهلم شاي مهنون تولد اندياك فلقالو ازورو تالا اندينا التاريك اندرسوس سبينوس تكسطان ስለዚህ ህማችን ስሜታችን ጠንካራና ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት አሁንም እናዩ ደግሞ አዳቡን ሙታአለም የተማሪ የራሱ የሆነ አዳብ አለው እሱና ያለን አወለን የመጀመረው ተውኪሩል ሙአለም አስተማሪ ማክበር ያስፈልጋል ኡስታዞችን ዑለማዎችን ማክበር ያስፈልጋል ومن آداب المتعلم توقير المعلم واعطاءه ما يستحقه من التكبير والاحترام ميجباتو لاستاذوج كبر لي سد يجبا كنسو في تشو مناغر يتناغرو نغراچو مقرط اي يجبا لعلماوج لاستاذوج كبر لي نورو يجبال فان المعلم لتلميذه بمنزله الاب لولده عند استاذ كو استماري لدرسو لك ابات للجو يالو بوتا ييزال بل قال يحيى بن معاذ رحمه الله يحيى بن معاذ من الان العلماء ارحم بامه محمد صلى الله عليه وسلم من ابائهم وامهاتهم علماء تشكو لنبيو امتوچ كانات كاباتاچو بلاي ازانيوش ناتچو قالو قيل له وكيف ذلك ايما انديت هون على لوت قال لان اباءهم وامهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا والعلماء يحفظونهم من نار الاخره من نوع علماءچو ميطبقواچو كجهنم ساتن تغبابا اباتنات غني الدنيا سات شجر اندينكاو نو ميطبقوت زي ما يبلطالو علماءچ ولذا يقول الغزالي امام الغزالي من يلالو حق المعلم استماريكو مبتو اعظم من حق الوالدين كولاجوج حق بلطا سلازي علماءچن ماكبر عند طالب العلم لكتلو ميكبا سرعتنا وانا ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابي موسى والسلام في حديث لي نبياتنا صلى الله عليه وسلم ان يلالو ان من اجلال الله اكرام ذي شيبه المسلم الله ان كماكبركو يكترال شماغليوچن شبتام شماغليوچن ماكبر وحامل القران غير غال فيه ولا جاف عنه دغمو قران يتشكموت وسطيهم علماء ماكبر يام الله ان كماكبر يكترال واكرام ذي السلطان المقصد دغمو فتاوي ሆነን አስተዳዳሪ ማክበር አላህን ከማክበር ይቆጠራል ሲሉ ዓሊማችን አብረው ተከሱ ወአን ዑባዳ ኢብኑ ሳሚት አነ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قال ዑባዳ ባስተላለፉት ሐዲስ ላይ ምን ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ليس من امتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا كان امتك عدلم لا تنشوش على الزنا تلقوچن على كبره علماءچن صالحوچن دگاگسوچن شماغليوچن علاكبره ويعرف لعالمنا لعلماءچاچن لعالموچاچن درجاچو كبراچون يلاوقه كني امه ادلم يلالو نبياچ صلى الله عليه وسلم وقال شعبه سلفوچ لعلموش تل كبر نبراچو لاستماريوچاچو كل من سمعت منه حديثا انكو انديت حديث يسمعوبتن كلا فانا له عبد اني السبار يعني سبحان الله وقيل من تبلوال من علمني حرفا سرت له عبدا عندي حرف يستمر اني لسو باريوني الرسول صلى الله عليه وسلم تام يغرماچو احد طورنت لي ሁለት صحابوش ماتو كذا من عند غدغارو سدي كتواچوالونا نبيو طيقو بمقبر سنه سرعات انكون ايهم اكثر اخذا للقران يتنياو نو قران بدم كولتو يقراوال يبلطون اسقدمونا ليلانيون اسكتلو حتى بمقبر سرعات انكم عالموچ كبر اللهجو سي عند تماري علماءچ مقبر كنسو في سرعات ماز يجدن ادم هي سرعاتنا يقول الشوقي شوقي سمنون دي ديسي القطرال قم للمعلم وفيه تبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا ارايت اعظم او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقولا قم للمعلم لو استاذوش لاستمارياتشاتشو قمنا تكابلاتشو لنزي تلالك سواج كاد المعلم ان يكون رسولا عند استماري استاذ نبي لهم من كرونا ارأيت اعظم او اجل من الذي كذيب اللت سواي تهلن دي يبني انفسا وعقولا አእምሮን ስነ ምግባርን ከመቀርጽ አመለካከትን ሼፕ ከመያደርግ ሰው በላይ ትልቅ ሰው አለ እንዴ? ነብይ እኮ የነሱ የነብይ ወራሽ ናቸው። ቆመ ዑለማዎችን ተቀበላቸው ይላሉ ሸውቂ። ኢዘን ዓሊማችን ማክበር ያንድ ጣሊብ ዓልም ስራት ነው። አሁንም እናየው ደግሞ አኽጣኡን يجب الحذر منها አንድ ዓልም ፈላጊ ሊርቀው የሚገባን መጥፎ ስነ ምግባሮችን ተቆማለን። አንደኛ አልሐስት ነው፣ ምቀኝነት። አንድ ጣሊብ ዓልም ከዚህ ማራቅ አለበት። ሐስት የይሁዶች ባህሪ ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ነው መላካቸውን ይሁዶች ያቆ ነበር። يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ነብያችን ልክ ልጆቻቸውን የሚያቋቸውን ያልያቋቸው ነበር። ነገር ግን ሐሰደ ምን እንደ አንፉሲም ከሐስድ የተነሳ እንቀበላቸውም አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሐስድ የማን ባህሪ ነው? የይሁዳ ባህሪ ነው። አንድ ጣሊብ ዓልም ሰው በዕልም ሲበልጠው ከሱ የተሻለ ተቀባይነት ሲያገኝ ሐስድ ሊይዝ አይገባም። ራሱን ከዚህ ማጥራት አለበት። አሁን ዓለም ላይ ያሉ የዳዓዎች መፋለስ አንደኛው ምክንያቱ ሐስድ ነው። አንዱ ዓሊም አላህ ተቀባይነት ሰጥቷል፣ ሌላኛው በሱ ላይ ረድ ይጽፋል። ከሐስድ የመነጨ ነው። ከሐስድ መራቅ መቻል አለበት ኢንሻአላህ። ሁለተኛው አልፍታ በገይር ዓልም ያለ ዕውቀት ፈቷ ከመስጠት ደረሳዎች ተማሪዎች መራቅ መቻል አለባቸው። አልፍታ መንሲቡ ዓዚም ፈትዋ ትልቅ ደረጃ ነው ዲን الاسلام የሰጠው። والمفتي كما قال امام الشاطبي امام الشاطبي እንዳለው مفتي ማለት قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم የነብያችንን ደረጃ ይዟል ማለት ነው። بل هو كما اعتبره امام ابن القيم بل امام ابن القيم ከዚህ ማሳለፈው አንድ ኪታብ ጽፏል። ኪታቡ ምንድነው የሚባለው? احلام الموقعين عن رب العالمين احذار يعني ماستنكك لأن ما أنه ماستنكك الموقعين عن رب العالمين سلا الله بلو لم يفرمت لأن السو ماستنكك عمل عند كتاب صفوة لم يقرم لا الله أنتكو عند فتوى إهين وستل يا الله شريع إهين وبلو مفرم تزيد لا الله بلو لم يفرمت لأن السو ماستنكك عمل كتاب صفوة فتوى ትልቅ ቦታ ነው ዲን الاسلام የሰጠው። አንድ ተማሪ ፈትዋ ዘሎ ከመስጠት ማቀው መጠንቀቅ አለበት፣ ሊፈራ ይገባዋል። እንኳንኛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማያቆትን ጥያቄ እንኳን ሲጠየቁ ከጅብሪል መልስ እስኪመጣላቸው ድረስ ይጠብቁ ነበር።